فالمؤمن عبد لله مطيع، إذا وجه إلى بيت المقدس توجه، وإذا وجه إلى الكعبة الصلاة، وهكذا. فليس البر توجه إلى هذه الجهة والجهة إلا إذا أمر الله بذلك. لهذا بين الله سبحانه وتعالى لمن بعض المؤمنين أو غيرهم ممن تأثر لما هو يتكلم له، بين الله أن الإيمان هو اتباعه، هو اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. البر طاعة الله، فإذا وجه العباد فالناس عبيد مأمور، إذا وجه الله إلى أهل الجهة اتجهوا، وإذا وجه إلى جهة أخرى اتجهوا. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك. نعم. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق. فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية. وقال من؟ الثوري. وقال الثوري. نعم. وقال الثوري: ولكن البر من آمن بالله الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآت المال. هذه الآية هي آية البر، فيها خطاب البر، فسر البر بالإيمان، وذلك لأن البر إذا أطلق يشمل الإيمان والإسلام، يشمل أمور الدين كلها، كلها تسمى بر، تسمى تقوى، تسمى إسلام، تسمى إيمان. فالإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان. لما قطع إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان، إن الدين عند الله الإسلام هو الإيمان، ومن يبتغي الإسلام دينا وهو الإيمان هذا يقبل منه، وهو البر وهو التقوى وهو الهدى، كلها هذه المعاني إذا أطلق واحد منها دخل فيه جميع أمور الدين. والإيمان أصله التصديق، ثم يتبعه أعمال القلوب، ولهذا قالت: ولكن من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. أصل الإيمان التصديق بهذه الأمور المذكورة في الآية: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه أركان الإيمان. قرّة الثالثة: الإيمان بالقدر. قال: فإن كما في قولها: إن كل شيء خلقناه بقدر. وكان في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر الخير والشر. فالإيمان أصله التصديق، ثم تتبعه أعمال القلوب. وأصل الإسلام الانقياد والذل والخضوع في الأعمال، في أعمال الجوارح. ولهذا فسر عبد الله بن جبير الإسلام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم تتلاه بقية الأعمال. والإسلام إذا وقف دخل فيه الإيمان، ليس هناك إسلام بلا إيمان، الأعمال لابد من إيمان صحيح، وكذلك الإسلام الإيمان إذا وقف دخل فيه الإسلام لابد من الإيمان من أعمال يتحقق بها، فلا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. ثم ذكر بقية البر هذه كما قال الحافظ رحمه الله آية عظيمة في معرفة البر في معرفة أمور الدين والعقيدة السليمة. نعم. وقوله وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. هذه من صفات البر، إتى المال على حبه. نعم. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن دبي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن دبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو أصح والله أعلم. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نمط آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. يعني الإطعام ما يتنوع فهو أرفع من بعض، فإذا أطعم المال وهو محتاج إليه وكان عنده غيره هذا أفضل، أفضل ممن أطعم الطعام على حبه ويجد غيره، وكل منهم له فضل، لكن هذا أرفع. ثم يعطيهم ولو كان يخفض، هو محتاج إلى الطعام ثم يعطيه غيره، محتاج ما عنده غيره ثم يؤثر غيره، يؤثر المسكين على نفسه. والنمط الثاني أن يطعم الطعام وهو محتاج إليه وهو يحبه لكن يجد غيره. نعم. وقوله ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة، يعني وآت المال على حبه وحبه، هذه الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام كل يعني أنفق في هذه الوجوه، أنفق في هذه الوجوه القرابات، قرابة الإنسان من جهة الأب من جهة الأم، واليتامى فقدوا أباهم وصاروا دون البلوغ، والمساكين الفقراء والسائلين وفي الرقاب. نعم. كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز، واليتامى هم الذين لا كاتب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن ثبرة عن النزال بن ثبرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم لا يتم بعد حلم لا يتم لا يتم بعد حلم. هذا ضعيف من جويبر ضعيف، لكن ما صحيح أنه إذا بلغ الحلم زال عن النساء، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا صحيح أنه إذا بلغ الحلم زال عن النساء، ما يسمى يتيم إذا بلغ زال ارتفع عن النساء، لكن هذا ضعيف. واليتيم إنما يعطى من المال إذا لم يكن عنده مال، إذا لم يحلف له وارث شيء. أما إذا كان عنده مال من الأموال هذا لا يعطى من الزكاة، لكن الله تعالى نص علينا الغالب أن الإسلام يكون محتاج. إذا كان اليتيم قد خلف له وارث أبوه مال يكفي فلا يعطى من الزكاة، إنه يعطى إذا كان، لكن يعطى من صدقة التطوع لا بأس. نعم. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم. وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من في قوتهم وكسوتهم وسكناهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم لمدة سنة. فقير يعطى ما يكفي لمدة سنة نفقة كسوة سكنى، لأن الزكاة العام إلى العام. وإذا كان عنده بعض الشيء لكن ما يكفي، أو عنده مرتب ولا يكفي، أو يكسب ولا يكفي، وكمل له ما يكفي. إذا كان مثلا يكسب فقير له مرتب في الشهر 3000، لكن عنده عائلة كبيرة ما يكفي إلا 6000، يعطي 3000 حتى يكمل. أو عنده استعداد البيت يستطيع يسدد نصف الأجر ولا يستطيع نصف الباقي، يعطي يكمل له الزكاة. نعم. هذا أجل التعمل في الشرائع، لكن إذا استأجر يوقع ما يسد دم يكون يشترى بيت قد يكون ثمن مرتفع. نعم. فعاد ينظر إذا كانت من الضروريات، إذا كانت من الضروريات لكن قد لا يكون محتاج لها، لأن السيارة مكلفة الآن وتحتاج إلى نفقات الآن وثمنها ينزل، مو بحاجة كونه يوميا يستأجر يعني أوفر له فقير، فيستأجر كل يوم عدة مشاوير أو أرخص من السيارة ينزل ثمنها ويحتاج إلى مصاريف وإصلاحات. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني هذا نفس الوصف ممن هو موجود فيه لإثباته لمن هو أولى منه. فالرسول نفى المسكن عن هذا وهو موجود فيه ليثبتها لمن هو أولى منه. ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يطلب له الصدقة، هذا أشد منه. والأول مسكين، الأول مسكين الذي يحتاج ترد التمرة والتمرتان واللقمة، هذا مسكين، لكن أشد منه الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يطلب له الصدقة عليه ولا يطلب له الصدقة عليه. المسكين الذي يأتي ويدق الأبواب ويشحن يعطي، هذا يعطي ريال، هذا يعطي 10، هذا يعطي 5، يجمع ما عنده شيء، لكن أشد منه مسكنة من يستحي ما يسأل، وليست عليه علامة فقر ظاهرة، فهو لا يقوم يسأل الناس لأنه يسأل، ولا يسأل له فيتصدق عليه لأنه يجمع عليه علامة فقر ظاهرة، ولا يدري غير أنه ما عنده شيء، ويستحي أن يسأل وليس عليه علامة فقر. هذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه، هذا أشد مسكنة من الأول، الأول مسكين، لكن هذا أشد. فالنبي نفع المسكنة عن من هو موجود فيه ليثبتها لمن هو أولى منه، مثل الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند القضاء. السرعة الذي يقطع نفسه شديد قوي، لكن أشد من الذي يملك نفسه عند القضاء. ليس الشديد بالسرعة الذي يصبح الناس ويطرح الناس، هذا شديد قوي، لكن أشد من يملك نفسه عند القضاء. مثل الحديث الآخر: ليس الرقوب الذي لا يولد له، إنما الرقوب الذي لم يقدم شيئا من الولد. الرقوب الذي العقيم الذي لا يولد له ثم رقوب، لكن أشد منه الذي لم يقدم ولدا له، يعني لم يمثل له من الأولاد، لأن أولاد وهم صغار حجاب يكون حجاب من النار. فهذا نفي فيه نفي النبي الوصف لمن هو موجود فيه ليثبته لمن هو أولى منه. نعم. وابن السبيل وهو المسافر المجتاد الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيامه. ويدخل في ذلك الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس وقاتل بن حيان والسائلين. الضيف له حق يعطى حق الضيافة من غير الزكاة، من غير الزكاة يجب أن يعطى حق الضيافة. من كلام الله ولمره لكم ضيفة يوم وليلة والضيافة خلص أيام، مقصود أن الضيف يعطى حق الضيافة من غير الزكاة. نعم. وإذا أراد أن يسافر وهو ليس عنده شيء يعطى من الزكاة لأنه ذو سبيل. نعم. إذا ما يستطيع مسلم ما عنده تخفيف في العقيدة، يعني بعضهم عندهم تخفيف في العقيدة وفقير فقير بسبيل. نعم. ها يأتي هذا يأتي في السائلين، يأتي في السلام عليكم السائلين يسأل. نعم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي إيش عمد عم حدثنا عم. قال إمام أحمد حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على طرف. هذا مصعب إيش؟ مصعب بن من؟ مصعب بن محمد ضعيف. وكذلك يعلى مع يعلى عمن عن يعلى يحيى يعلى ابن ابي يحيى عن فاطمه كذلك منقطع وضعيف الحديث. السائل حق وان كان على فرس، لكن السائل الله تعالى قال والذين فيها والسائلين في هذه الايه فقال سائل الاخرى والذين فيها ولهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل على ثلاث احوال: الحاله الاولى ان يعلم انه فقير وانه محتاج هذا يرفع، الحالة الثانية أن يعلم أنه غير محتاج وأنه كذاب هذا لا يوصح ويلتاب ويصعب إلى أولى في الأمور إذا لم يرتد. الحالة الثالثة أن تلك الحالة ما يعلم أنه فقير ولا يعلم ما يعلم أنه محتاج ولا يعلم أنه محتاج هذا يوصى بعض الشيء لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم حاله داخله في عمره تعالى هو الذي لكنه عليهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وعن مصعب بن محمد بن عبد الرحمن يشرح به العبد النفس عن ابي امامه ذاهب وعن سفيانات فاتفق ابن معين وقال ابو حاتم يكتب حديثا ولا يكتبه. سفيانات روى عنه محمد بن فاطمه. نعم. رواه ابو داود. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال يعني حدثنا يحيى أصحاب العبيد الذين يشترون أنفسهم مكاتبون أو يشترى عبيد وهو يدخل في ذلك العسير عند الكفار المسلمين يفكر. نعم. الزكاة والعبد الذي اشترى نفسه يعطى ما يسدد بينه. نعم. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن ابي حمزه عن الشعبي قال حدثتني فاطمه بنت قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: افي المال حق سوى الزكاه؟ قالت: فتل علي واتى المال على حبه. ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة. ثم قرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وفي الرقاب. وأخرجه ابن ماجه والترمذي. وضعف أبا حمزة ميمونا الأحور. هؤلاء يعني الترمذي ضعف أبا حمزة هو ميمون الأحور ضعيف. ولكن المال فيه حقوق أخرى سوى الزكاة لكن لها أسباب. المال حق في أسباب النفقة على الوالدين، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، والنفقة على الضيف، كل هذه حقوق لها أسباب. وكم مرنا في مسلم في الإبل أنه أوجب فيها حلبها على الماء المساكين وإعارة ذويها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. هذه كلها حقوق زائدة على الزكاة غير الزكاة لكن لها أسباب. ولكن هذا الحديث ضعيف لكن ما رفع المال في حقوق أخرى للزكاة لأسبابها لها أسباب. نعم. المتزوج عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، ومن عنده والدان ينفق عليهم إذا كان محتاجا، وهكذا. فإذا نزل به الضيف وجب عليه أن ينفق عليه ويقوم بواجب الضيافة لها أسباب. نعم. غير الزكاة. نعم. الشيء على النبي يحيى عن فاطمة بنت حسين. نعم. وعنه مصعب بن محمد قال أبو حاتم مشهور ووثقه ابن حبان. ما قال يسر مقصود ضعيف السائل حق وإن جعل فرص ضعيف. نعم. وضعف أبا حمزة ميمون الأعور وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. وقول وأقام الصلاة نعم. وقوله أقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوع على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان. ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقا سوى الزكاة والله أعلم. نقرب منها الزكاة زكاة المال. وما زكاة النفس ذكرت في قول وآت المال على حبه هذا من زكاة النفس. زكاة قد أفلح من زكاها يعني طهرها هذا زكاة النفس داخل قول وآت المال على حبه. ويكون هنا في هذه الآية زكاة زكاة المال. نعم. وقوله الموفون بعهد إذا عهدوا كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أي في حال الفقر وهو البأساء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قال ابن المرء شديدة يحتاج إلى صبر وتحمل الفقر والبأساء في الفقر يحتاج إلى صبر وتحمل فلا يجزع ولا يستخف ولا يتكلم بما لا يليق ولا يفعل شيئا يغضب الله. وكذلك الصبر عند الضراء عند الأمراض والأسقام وكيف الصبر عند البأس عند ملاقاة العدو الشدة مقارعة الأعداء والرمي بالنبال والسيوف هذا يحتاج إلى شيء صبر وتحمل. الله تعالى أثنى على الصابرين في هذه المواضع الثلاث الصابرين في البأساء عند الفقر والضراء عند الأمراض والأسقام وحين البأس عند الحرب والقتال

يتطاول على الآخر في العزة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر. العبد الحر أو بالحر؟ ها؟ عندك بالعبد ولا العبد؟ ما عندي الباء. أحسن بالعبد. حتى يقتل، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. منها كذا كذا بعد الآية منها حسر عليكم عبارة فيها منها كذا ما تكون تنزل فيه من هذه الآية من هذا المقطع من هذا إيه؟ فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. فيها العبارة فيها في بعض القلق. نعم فيها العبارة فيها فيها العبارة منسوخة منها منسوخة منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. نعم يا إضافة كلمة منها أو لعلها منسوخة بدون منها مثلا أو هي منسوخة. نعم هي العبارة الخطية الراجعة خطيات نفس خطية التفسير. نعم ها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد، رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. مسألة هذا بين العبارة منسوخة من النفس بالنفس. نعم ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة. الصواب أنه لا ليس هناك نفع، فإنما هذه الآية مخصصة لحياة كتبنا عليه عن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن مخصصة هذه الآية. وآية المائدة وإن كانت في بني إسرائيل إلا أنها مما وافقت في الشريعة المحمدية الشريعة المسوية، لأن الله تعالى صافح وأقرها ولم يكن خليفة. هذه الآية مخصصة، آية البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام القتلى مخصصة في آية المائدة، وكتبنا عليها فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين خصصت الحر بالحر والعبد بالعبد. وهذه الآية آية عظيمة وجه الله تعالى الصلاة فيها ومن قرياء والذي كتب عليكم القتال كتب عليكم القصاص في القتلى خلق القصاص في القتلى واقتصاد قتل القاتل مثل ما قتل به. وهي أحسن من العبارة التي تروى على القتل وأمثال القتل. قالها بعض قال بعضهم إنها مثل قال بعض الحكماء القتل وأمثال القتل. هذه العبارة أحسن وأقل حروف منها لأن أحسن خلق القصاص القتلى والقصاص قتل قتل مثل ما قتل به. أما القتل أمثال القتل لا تكفي لا تكفي قتل قتل مثل ما قتل به. نعم نعم لا صواب انه ما في نفسه قل صواب انه ليس في نفسه. نعم نعم نعم شكرا. ها منها هي عبارة يحب بعد تقول ايش يعني الجملة منها منسوخة محتمل والصواب انه ليس منسوخ بينما هذا مخلوق. نعم يعني هذا الجملة منها منسوخة يعني من هذه الآية. نعم مسألة. ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. قال البخاري وعلي المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه ويقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة ومن قتل عبدا قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن قتل عبده قتلناه لعموم حديث الحسن عن سمرة. نعم ومن قتل عبده قتلناه الواو. نعم المعروف من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن صالح. نعم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه قتيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه فدية وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطرية الأولى ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطرية الأولى الطرف يعني لو قطع يده أو رجل لا يقاد ففي النفس بطرية الأولى. نعم ايش هي وين وش العبارة شو عندك؟ نعم في هدية نعم لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. نعم ذهب إلى أبو حنيفة ضعيف والصواب ما ذهب إلى الجمهور لأن الحر لا يقتل بالعبد لأنه ليس مكافيا له لأنه سلعة باع واشترى ولأنه لو أخذ بطرفه لأنه لا يقاد بالطرف فلا يقاد بالله. وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة فهو حديث ضعيف من قتل عبده وقتلناه ومن جد عبده في ذناه وصاد حسنه ضعيف. كان بروح حسن عن ثمرة وهو لن يسمع منه ثمرة. ثم هذا هو مخالف لحديث صحيح. وكذلك أيضا في السيد إذا قتل عبده فلا يقتل به خلافا لأبي حنيفة. حنيفة يقول يرى أن السيد يقتل به فلا يقتل به. ويدل على هذا الحديث من قذف عبده فإنه يقاد به يوم القيامة ولم يقل قد برجلته. فدل على أنه لا فإذا كان لا يقاد به في القذف ففي القتل من أبي أولى. فأما هذا الحديث ضعيف حسن على الحمرة في الإسراء وكذلك الإسراء عن القتال. وكذلك الصواب أن المسلم لا يقتل بحال خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في حديث البخاري لا يقتل مسلم بكافر. نعم. وأما سيد الإمام حنيفة في هذه في آية المائدة وقرآية المائدة هذه الآية آية البقرة مخصصة تخصص لها. نعم. مسألة قال الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. الرجل يقتل بالمرأة ويدل على ذلك الحديث الصحيح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية الذي قتل ذلك من ذا وضاحي لها ثم رض رأسه بين حجرين أمر النبي أن يرض رأسه بين حجرين. ولأم الحديث المسلمين تكافأوا دماءهم ولأن يسجل في ذلك الحلقة. نعم. مسألة ومنهج الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالع عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. الصواب قول الأول الصواب أن الجماعة يقتلون بالواحد لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وخذيت مع الصحابة على ذلك. ولأنها ذهب إليه عمر وهو خليفة الراشد وقد أمر باتباعه وهو كالإجماع من الصحابة. ولأن في سد الذي بعد القتل لأن الجماعة لو لم يقتلوا الواحد فصار من أراد أن يقتل واحدا صرف ما عليه حتى لا يقتل. صار هذا في مفاسد كان الاثنين والثلاثة مرسلون الواحد صار من أراد أن يقتل واحد أتى بشخص آخر وقال شاركين حتى لا يقتل. هذا مسألة عظيم صواب أنه يطلق كل جماعة بالواحد. نعم. نعم. ها حيث المعيدة عامة وهذه الآية في البقرة خاصة جاءت لله جاءت لله أخذت المرأة جاءت لله حيث كثيرة في أن المرأة على رجل أخذ المرأة حديث رب الجارية اليهود الذي رب الجارية وغيره جاءت في حديث أخرى. نعم. نعم. وقوله فمن عفي له من أخيه فيعفى اتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمل. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل ابن خيام. وقال الضحاك عن ابن عباس فمن عفي له من أخيه شيء يعني فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يقول فعل الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معت يعني المدافعة. نعم يعني المعنى أن ولي الدم إذا عفى عن استحقاق إلى الدية فعلى الجاني أن يؤديها بإحسان، يؤديها بإحسان من غير المماطلة، لأن ولي القصاص أحسن إليه وعفى عن قصده إلى الدية فعلى أن يؤديها بإحسان ويبادر في أدائها، ولأن تأخيرها قد يفضي إلى أن يعتدي عليه بعض الورثة ويقتله يكون يبادر في أداء الدية. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينسب العدل أحسن إلى ولي القصاص فعفى عن قتله إلى الدية صاره المبادر ويؤدي بالإحسان. نعم. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن خيام. نعم. والمطلوب هو الذي عليه من يعفي عنه. نعم. مسألة هو جاني القاتل يعفي عنه هو المطلوب. نعم. تمام. مسألة قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاتل عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. طيب مسألة الصواب أن المسألة فيها تفصيل، ولي الدم له أن يعفو إلى الدية إلى دية واحدة غير رضا القاتل، لا يشترط رضاه، لكن إذا أراد أن يعفو عنه إلى أكثر من دية فلا بد من رضا القاتل. إذا عفى عنه قال أعطيني دية واحدة هذا لا يحتاج إلى أن يرضى، لأن الدية مقابل معروف الدية مقابل، لكن إذا أراد أن يعفو لما أعفو إلا بديتين أو ثلاثة أو أربعة فلا بد من رضا القاتل، لأنه قد يقول إما أن تعفو تعطوا عني بدية واحدة وإلا أسلم نفسي تخطط ولا أريد أكثر من دية، لكن إذا أراد أكثر من دية قال لا بأس تعطوا عني لديتين أو ثلاثة أو أربعة فلا حرج، فلا بد من رضا. إذا كان العفو إلى دية واحدة فلا يحتاج إلى ذلك، وإن كان العفو على أكثر من دية فلا بد من رضا. نعم. مسألة وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن سبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون. نعم. والصواب أن المسألة مقاصة لعموم الآية فمن عفي له، هذا عام في الورقة كلها، ولعموم قول الصوفي من قتل له قتيل هو بخير النظرين، وبلفظ فهو فأهله بخير النظرين، وأهله تشمل الذكور والإناث، صواب أن هذا من العطية من الذكور والإناث. نعم. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمل تخفيفا من الله عليكم ورحمة،

الأعضاء مثل عبد القاموس وعن قاموس قبل إسكان الباء قبل العبارة عندك من أصيب بقتل أو خبل أو خبل خبل خبل العرب نعم خبل أو إيه خبل إشاد الأعضاء والفارس ويحرك فيهما وقطع الأيدي والأرجل ويحرك فيهما إيش فساد الخبل قال عبد الله عنك الخبل فساد الأعضاء والفارس ويحرك فيهما وقطع الأيدي والأرجل يعني خبل خبل وخبل العرج وخبل الأعضاء الرابعة كن يقتل يقتل بعد العصر نعم يعقوب ثم يقتل بعصيته ثم نعم نعم رئيس لك ما رفضي المعنى قليل من هذه الأمور الثلاثة تخير بينها وأنه يعتدى فله على بنيه المعنى دلت عليه النصوص دلت عليه الآية الآية الثالثة في هذا العقل أفضل العقل أفضل وهي يقول فيها الأولى من الاختصاص لكن ينظر في هذا يقول ولي على الأولياء ينظرون في هذا ينظر غير يختلف من أخوان الناس إذا كان هذا الشخص اللي يعني مجرم وله ثوابع ينظر غير قسم أما إذا كان هو معروف في هذا العفو مرغم فيه نعم حدد فيه حدد مئات بعيد هذه الدية ها لكن له لو نصل عليه على أكثر من دية إذا ما أسمح أنت إلا بديتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس له ذلك إذا وافق الحال وإذا لم يوافق يسلمه أما دية واحدة ما يحتاج إلى دية واحدة ما يأخذ رأيه إذا أراد أن يتنازل عن التفصيل دية واحدة هنا لا يحتاج إلى الوقت وإذا أراد أن يأخذ من دية فلا بد من الله نعم وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله هيك رأى السند وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة غير واحد الحسن بن ثمرة وقتادة وسعيد بن أبي عروبة جنبك قد عن علاه نعم لا أعافي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله وقوله ولكم في القصاص حياة يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهد وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز صحيح القتل أنفى للقتل أو أوجز لأنها أفصح حروف القصاص حياة حروفها قليلة لكن القتل أنفى للقتل القصاص حياة قصاص القصاص حياة قصاص حياة من ثمان حروف لكن القتل أنفى القتل تقرب 12 حرف أو كلمة في أحسن وأوجب ثم أيضا القصاص معناها سليم الآية السليمة معنى القصاص حياة القصاص قتل القتل بما قتل به وأما القتل أنفى القتل لا تفيه هذا والمعنى أيضا هو السليم حدث القتل أنفى القتل وقال لا يفعل إذا كان القتل بظلم فهي هي ظلم موضع القتل بخلاف العهد القصاص حياة القصاص قتل قتل مثل ما قتله حياة القصاص حياة أما القتل أنفى القتل المعنى ما هو السبب فأحيانا يكون أنفى وأحيانا لا يكون أنفى الذي في القتل مع أنها الأوجة أخطر نعم ولو كان الأمر على الله الأوجة تنزل محاكم حميد نعم ولكم بالقصاص حياة قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل نعم لأنه إذا علم أنه سيقتل إن شفع عن قتله فكلمة نفسه ولست من يريد قتله ولهذا صارت حياة نعم وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات قوله تعالى كتب عليكم نعم دخل الله في موضع حديثة فلو زائد الليل محمد بن أبي سليمان لأنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن من كبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بنور الصغار لأن الحكم العلي قتل عبد الرحمن بن ملزم ولم ينتظر بنور أولاد علي الصغار وقال الشافعي وأحمد بن مشهور عنه وطائفة من العلماء لم ينتظر بنور الصغار لأن له حقا وربما عفى بعضهم وقد قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء نعم نعم صوبها صوب الأخير هذا هو الأخير العام الآن هم يا بجمع من صواب هذه النسخة شو النسخة هذه الزيادة الصعب نعم فقد إذا عفى بالدم عن القصاص عن القصاص الوفية أخرج القاتل في مذهب الشافعي وأحمد الجمهور وقال مالك ليس ولو زاعي بل يضرب مئة ويحبس سنة وقال أبو ثور إذا كان مشهورا بالشر أدبه الإيمان بحقه وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره إذا كان هذا المعروف بالشر ما ينبغي أن يرفعه ما ينبغي أن يرفعه ينبغي الولي الدم ينبغي بصيرة صار في الصحة ولا يكفن الإمام يعني يؤذبه قد يؤذبه ولا يشكه الأذب نعم نعم إذا قتله كيف قتل إذا غرق في التاريخ تسلمه لما قال الرجل اليهودي لما رض رأس الجارية بن حجر رض رأسه بن حجر ابن كما قتلت إلا إذا كان محرر أو تحريق بالنار إذا كان محرم على به اللواط محرم لا يفهم لكن إذا أرد قتل مثلا رماه من مشاهق يوضع مشاهق إذا قتل بالخمس إذا قتل بالخمس يوضع سمس فهذا فهذا القتل بما قتل به نعم نعم نعم أجل لكن يكون كل الفرضة قصة العبد ليس معنى أنه وجود لكن لأنه غير مشابه له نعم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذا. وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي، ولا تحمل منة الموصي، يعني أن الله تعالى هو الذي قسمها بنفسه، ليس فيها منة. حلال هذا ملك قهري، يدخل في ملكه قهر، ثم الموت القهر إذا مات الغيث صار المال الورثة قهريا، يعني إذا أرد بعض الاسمين تبرع به فهو في ملك حلال، مال حلال مال حلال، وإثمه على من ورثه إذا كان فيه، إذا كان من غير طريق شرعي. نعم. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن أمي بن خارجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وقال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا بن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن مسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والصدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وصريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة. والسورة الكبير كما نفسك مفاتيح الغيب، السير الراجع مفاتيح الغيب ضمنها أشياء كثيرة، حتى بلغ بعضهم وقال فيه كل شيء لا تفسير في الطب وفي كذا، لكن لا يكون صحيح فيها شاء فيه ينقلها عن الحظ الشديد. لكن من أرض أن الرجل رحمه الله من أهل الكلام، حتى أنه أرى في كتابه وجوب تعلم على آية الشيخ سلوات الشيطان كما أكبر نقل الحافظ عنه ورد عليه. نعم.

أو أبناء فيه بناء في الله لا يعرف الله لا البناء وحتى أبناء الأبناء لا يعرف الله ويريد الأبناء محسوبين. نعم. وقال عبد المسلم في مطلب عمر وحبية فيها تحقيق إن كان له جون على الناس بسببها بيّة يجب على الناس لأنه إذا لم يوصي خلها الورثة لكن له حقوق الناس أو عليه وليس عليه بيّة يجب على الناس أما إذا لم يكن له وليس عليه فالوصية مستحبة يحب أن يوصي بالثلث الحل في أعمال البر في أعمال الخير يوصي لبعض الأقارب الوارثين. نعم. وقال عبد بن حميد في مسند اخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم اثنتان لم يكن لك واحده من هنا جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك به وازكيك وصلاه عبادي عليك بعد صلاه اجلك يا ابن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة بهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت في كرمك لأطهرك به وأزكيه وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. أيش هذا الحديث هذا؟ قال عبد بن حميد في مسنده اخبرنا عبد الله بن المبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله عبيد الله السلام عليكم. نعم وهذا صحيح. نعم. وقوله ان ترك خيرا اي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو الحاليه وحفيظ العوفي والضحاك والسدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصيه مشروعه سواء قل المال او كثر كالوراثه ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره. السلمي البصري نزيل مسلم عن الحسن وعطاء وعن الثوري فسقه ابن معين وقال ابو داود انكر الحديث وقال النسائي ليس بالقول في حديثه قال ابن حبان يبطل ويخالف. اه في حاله ان الله على اسفل ان الله تعالى تفضل على المقام به كذا كلمه خطي. نعم. ثم اقتربوا في مقداره فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المقري قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك ثلاثمائه دينار او اربعمائه ولم يرد وترك ثلاثمائه دينار او اربعمائه ولم يرد قال ليس بشيء انما قال الله ان ترك خيرا وقال ايضا وحدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه ان عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له اوصي وقال له علي انما قال الله ان ترك خيرا الوصيه انما تركت شيئا يسيرا تتركه لولده فقال الحاكم إن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك في الثلاثة قال الحكم. نعم قال الحاكم لا الحكم لا الحكم قال الحكم. نعم. وقال الحكم إن أبان حدثني عن ابن أبان ابن أبان. نعم حكم الأبان ابن أبان. نعم وقال الحكم ابن أبان. نعم وقال الحكم ابن أبان حدثني عن عكرمة عن عباس من ترك خيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك حدثني عن حدثني عن عكرمة عن وقال الحكم ابن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس من ترك خيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا قال الحاكم قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا وقال قتادة كان يقال ألفا كما فوقها وقوله بالمعروف والصواب أن هذا يختلف مال الجديد يختلف بخلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فإذا ترك الإنسان مالا جديدا له شأن يسحب له وقتية أما إذا ترك مال قليل فلولا أن يصرف لورثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تدع ورثة في عالمية خير من أن تدعهم حالة التفق والناس قم أولا تزل لكن إذا ترك مالا جديدا كثيرا هل يحدث بخلاف الأحوال والأزمة والأشخاص فما ما قد يكون في زمن مال جديد وفي زمن آخر مال قليل مثلا في زمن لو ترك 1000 ريال أو 2000 ما هو مال جديد لكن في أزمة سابقة هل يترك 1000 على أصبر 6 كبار يختلف المال الجديد باختلاف الأحوال 1000 ريال ما نصيب على لكن في بعض الأزمة إذا ترك 1000 يعطي من الأغريال كبار يختلف هذا المال الجديد باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة أيضا حتى في زمن واحد في مكان يكون عندنا الآن 1000 ريال هذا قليل لكن في بعض الأماكن بعض الفقيرة كثيرة يختلف أما تحديد بعض من قالوا ب60 دينارا أو كذا فهذا ليس بجيد الصواب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص فيعد ويرجع إلى الوقت فعد في الزمن أنه مال كثير مال جديد هذا يعد راشد شوف إن كان مال قليل ليس له شأن يعطيه الورثة إذا كان الورثة كثيرة ترك 2000 أو 3 أو ربع ماذا تعمل هم 6 أو 7 أو 10 كيف إذا أراد يوصي 2000 ما عنده إلا سريع يجي في 300 33 في الثلث ماذا تعمل؟ قليل هذا الأولى يكون في الظاهر لا في ذلك شيء كثير جليل معروف عد من عرف ترك آلاف 200,000 و300,000 وهم أول ورثة كلة مثلا هذا يسحب لهم نعم وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة قال إيه حدث قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار لا أصاب بشار نعم قادر نعم قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي أو قال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تخفيف. لا تجحف. لا تجحف. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار. قال حدثني سرور بن المغيرة. عن عباد بن منصور عن الحسن بن عبد الله بن بشار نعم ما في إشكال. نعم. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربين وصية لا تجحف بورثة من غير إسراف ولا تقصير، كما ثبت في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تبعهم حالة لتكفتون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس رضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. والإمام أحمد قال: الخبز الثلث والربع أصبع الخلف الثلث كثير وجماعة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.